بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله آخر كتاب الأدب، وهو آخر كتب سنن أبي داود الحمد لله، وهو وصلنا الباب 42 بعد 100، وهو في إفشاء السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في إفشاء السلام. حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا يدخل الجنة إلا المؤمن، والذي نفسي بيده لابد من الإسلام، ولابد من التوحيد، ولابد من الإيمان، وهذا لا يكون إلا في الدنيا. أما الإيمان عند معاينة الجنة والنار هذا ما يغني عن أهله شيئا. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وإذا فعلتم أمر تحاببتم، وهو إفشاء السلام، وليس السلام فقط وإنما إفشاء السلام، أن يكون ديدا العبد أن يفشي السلام في كل مكان، إن شاء الله أن ينشر المحبة، والمحبة تأتي بالإيمان، والإيمان يأتي بالجنة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي الإسلام خير؟ هذا أفضل المسلمين، اللي يطعم الطعام ويسلم على من عرف ومن لم يعرف، هذا مسالم مأمون، بل يبذل الخير بلسانه بحاله بماله، يطعم الطعام ويقرأ السلام. نعم. باب كيف السلام. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال: أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال: أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد. ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. وقال: هكذا تكون الفضائل. الصواب أن زيادة المغفرة أنها ضعيفة، ومر معنا حديث: انتهى السلام إلى البركة، انتهى السلام إلى البركة. وأما زيادة المغفرة فهو ضعيف، كل الأحاديث اللي فيها ضعف. وهذا اللي عليه الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، إن السلام ينتهي إلى البركة. نعم. باب فضل من بدأ السلام. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. نعم. باب من أولى بالسلام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا الأولى، إن الصغير يسلم على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، ثم ذكر الحديث. والراكب على الماشي. نعم. باب الرجل يفارق صاحبه ثم يلقاه يسلم عليه. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. نعم. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حشر بن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ نعم، هذا في حديث الإيلاء. نعم. باب في السلام على الصبيان. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. وهذه سنة متروكة، نحن ما يسلمون على الكبار ويسلمون على الصبيان، لكن هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أتى على غلمان يلعبون وسلم عليه. سبحان الله، هذا من إفشاء السلام في كل مكان مع كل أحد في كل زمان، وهذا تحقيق لكلمة إفشاء، أن يكون فاشيا في كل مكان ولكل أحد حتى يشعر الناس بالسلم والسلام، وبه ينتشر الإسلام. ادخلوا في السلم، الإسلام سلم، ومن السلم السلام، والله هو السلام، ومنه السلام، ويحب السلام، وأولى الناس بالله من بدأ السلام. سبحان الله. وبعد الفراغ من الصلاة نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقبيل ذلك نخرج من الصلاة بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا هو الإسلام، الإسلام سلم وسلام، والله هو السلام. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا حميد قال: قال أنس رضي الله عنه: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان، فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار، أو قال إلى جدار، حتى رجعت إليه. عليه الصلاة والسلام. نعم. باب السلام على النساء. وهذا ترى يقول فعلا فيه اطراح الكبر، السلام على الصبيان فيه اطراح الكبر، لأن بعض الناس من كبره أنه يعني يقول ما يرد على الصبيان، ولا ما يكون هذا إلا الأنبياء وأتباعهم. نعم. السلام على النساء. باب السلام على النساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شارب بن حوشب يقول: أخبرته أسماء ابنة يزيد رضي الله عنها: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. إذا كان نسوة، مجموعة نسوة وليس فيه ريبة، والنساء رد السلام منهن يكون يعني بخفض الصوت، بدون رفع الصوت، حتى التلبية تكون بخفض الصوت. لكن إذا كان نسوة مجتمعات ومر عليهن يقول: السلام عليكم، هذا أيضا فيه تأنيس وفيه سلام وسلم. أما إذا كانت واحدة أو امرأة شابة أو فيه ريبة أو مكان فيه خلوة، لا، يهرب من الريبة. أما إذا كان ما في ريبة، مثل نساء كبار في السوق ولا جالسات ولا في مجلس، ومر قال: السلام عليكم، ما في شيء، هذا سنة. نعم. باب السلام على أهل الذمة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي للشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤون بالسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤون بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. نعم، أهل الذمة ما تبدأهم بالسلام، لكن ترد عليهم السلام كما سيأتي، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، يعني وسط الطريق لكم، العزة لله ولرسوله والمؤمنين. وإذا مشيتم في مكانكم الطبيعي وهو وسط الطريق سيضطرون إلى حافات الطريق، وهذا مكانهم، أذلهم الشرك. لكن بدون تعمد الاعتداء والإيذاء إلا بحقه، إلا شيء واضح في الحرب وغيره. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا: وعليكم. قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه: وعليكم. نعم، هذه طريقة الرد عليهم، لأنهم أهل غدر وأهل خبث، يمكن يقولون السام اللي هو الموت، قلوا: وعليكم، إن كان سلام وإن كان سام ردوا عليهم. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم. نعم. قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصر الغفاري. نعم. باب في السلام إذا قام من المجلس. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري قال مسدد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ليست الأولى بأحق من الأخيرة. إذا قمت من المجلس أيضا قل السلام عليكم، وإذا دخلت المجلس قل السلام عليكم. سبحان الله، هذا والله إفشاء السلام صحيح، يكون على لسانك دائما السلام للمسلمين. نعم. باب كراهية أن يقول عليك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميم الهجيمي عن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. فيها أول شيء يعني فيها هجوم، إذا بديت بالضمير قلت عليك فيخاف، يعني ما فيها تأنيس إذا قلت عليك السلام، لأن دائما تكون هذه في السب، عليه اللعنة، عليه كذا، عليه. أما إذا بديت بالسلام في تأنيس، السلام عليكم، إذا قلت السلام في تأنيس، فهذه الموتى لأنهم ما يحسون ولا يعني يكون في خوف عليهم. لو قلت للموتى عليكم السلام أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين كلها سوا. أما المسلم تبدأ بالسلام، السلام عليكم، ولفظة السلام تورث الطمأنينة والتأنيس. نعم. باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي قال حدثني عبد الله بن الفضل قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. يجزي إذا رد واحد إن شاء الله يكفي، وإذا ردوا كلهم جزاهم الله خير أفضل. نعم. باب في المصافحة. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن أبي بلج عن زيد بن أبي الحكم العنزي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فتصافح وحمد الله عز وجل واستغفراه غفر لهما. نعم. الحديث هذا فيها ضعف لكنها يقول مقبولة، واللي يقول هذا تفرد به العنزي هذا وهو مجهول، وتفرد بالرواية عنه أبو بلج هذا الفزاري وهو أيضا لا يعرف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. كذلك هذا يقول أنه من رواية الأجلح الكندي هذا، وهو أيضا وهذا الحديث من أفراده، وأبو خالد سليمان بن حيان. نعم. الله أعلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. هذا في المسند يظهر، وقيل إن كلمة أول من جاء بالمصافحة إن من كلام أنس، وعندكم في آخر سطر إن هكذا في رواية المسند إن أنس هو اللي قال أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، يظهر هذا والله أعلم. وهذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل اليمن أرق الناس أفئدة وأضعف الناس قلوبا، وكانت العرب مشهور عنهم أنه السلام بالكلام إلا اللي قادم من سفر، ولا يكون فيه أحيانا معانقة، لكن في الغالب السلام كذا، إذا قلت السلام عليكم يكفي. فكان أهل اليمن هم مشهور عندهم التصافح هذا، فلما جاءوا الأشعريين وأمثالهم مهاجرين جاءوا بالمصافحة، ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها أو حث عليها الله أعلم. لكن عاد كما قال مالك ما يكثر من المصافحة بحيث تفقد معناها. ذكر مالك هذا في الجامع لابن عبد الحكم والجامع القيرواني، قال ما كان عليه الناس أنهم دائما يتعانقون وتصافحون بالشكل هذا اللي عندنا الآن، القادم من سفر الشيء البعيد. أما أنهم يكونون في المسجد ويجتمعون بعد الصلاة ويتصافحون مرة ثانية وتعانقون، وكل من دخل المجلس يمر عليهم كلهم ويصافح، ما كان هكذا طريقته. السلام إنما هو باللسان، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلاص أديت اللي عليك، هذا أحسن. وهذا حتى أيضا لا يفقد الشيء، ترى إذا كثر فقد معناه إذا كان. ولذلك الآن تشوفهم يتصافحون وتعانقون وقلوبهم تلعن بعض وبينهم تقاطع ويتعانقون في الداخل وفي الخارج وفي الطالع وفي النازل، دائما يتعانقون، ولكنها صارت يعني بدون معنى. أما الصحابة رضي الله عنهم لا، السلام له معنى عندهم، إذا سلم عليك فأنت سالم منه في حضرتك وفي غيابك، إذا قال السلام عليك يعرف أنك سالم، ولا يغتابك ولا يخونك ولا يغدرك. وإذا كان إنسان عنده بدعة ما يسلمون عليه بحيث يأخذ حذره، لأنك أنت مالك سلام ما تسلم منه إلين تترك البدعة أو المجاهرة فكان السلام له طعم وله معنى، عقد، هو معاهدة، مثل الآن اللي يحصل بين الدول يسمونه معاهدة سلام. معاهدة السلام هو اللي يحصل بين الأفراد، هو هذا معاهدة السلام. مفروض أن نرجع له معناه، أنك إذا سلمت على الواحد خلاص تلتزم بالمعاهدة هذه. إذا قلت لأي واحد السلام عليكم ورحمة الله أيضا وبركاته، خلاص هذه معاهدة تلتزم بها، ما عاد تغدر ولا تخون ولا تغش ولا تغتاب ولا تنم، لأنك أنت أمنته، أعطيت السلام وأعطيت الرحمة وأعطيت البركة. وإذا كان مجاهر غير معافى ولا مبتدع لا تسلم عليه، حتى يعرف أنه ما بينك وبين عهد، وأنك ستتكلم في حضوره وفي غيابه، حتى يكف صياله عن دين المسلمين. هذا هو المعنى الحقيقي للسلام، ولو رجع بهذا المعنى سبحان الله صار خير كثير فيه، وترى يأثر فيهم. والله المبتدع إذا ما سلمت عليه تحسب هذا سهل عليه، إذا هجرته بالسلام أوه تقوم الدنيا وتقعد، مع أن المجلس مليان بس يتصاغر كالشيطان. الشيطان إذا تعوذ بالله منه تصاغر كالذباب. والمبتدع إذا حرمته من السلام، مع أنك ما في شيء، يعني في الظاهر ما حرمته مال ولا حرمته شيء، بس السلام، لكن يتصاغر كالذباب، ويعرف أنه أجرم في حق الإسلام والمسلمين بالإفساد هذا. وهذا معنى السلام. والله أن بعض الإخوة سبحان الله وفقهم الله الهجر بعض المبتدع الكبار مثل التبليغ ورؤوس الإخوان، وإذا كان في مجلس ومر عليه قال ما عليك سلام، أنت, أنت, أنت محارب لله ورسول المؤمنين، أنت داخلك في أحزاب تفرق المسلمين. يتصاغر سبحان الله. والله بعض المصيح صيح إنه يصيح، والحمد لله. هذا هو السلام الصحيح، يعطى من يستحقه ويحرم من لا يستحق. نعم. باب في المعانقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو الحسين هو خالد بن ذكوان عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه حيث سير من الشام إني أريد أن أسألك عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذن أخبرك به إلا أن يكون سرا، قلت إنه ليس بسر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم ولم أكن في أهلي، فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي، فأتيت وهو على سريره فالتزمني، فكانت تلك أجود وأجود. يمكن هذا لأبي ذر، لكن يقول عنزي هذا مجهول والله أعلم، لكن يمكن يحصل هذا في الأحيان. نعم. باب في القيام. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمام بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار أقمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة بهذا الحديث قال فلما كان قريبا من المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم. هذا قيام احترام وليس قيام تعظيم، في قيام احترام وفي قيام تعظيم، في قام له وفي قام إليه. قام إليه المعداه بإلى، هذه قيام الاحترام، إذا أقبل عليك تقوم احتراما له وكي تستقبله. وفيه قام له المعداه باللام، هذه قيام التعظيم، من أحب أن يتمثل له الرجال كما سيأتي. فهنا سعد معاذ هو سيد الأنصار غير منازع، وجاء على حمار أقمر، والأقمر شديد البياض، والأنثى قمرة، الآن يسمون البنات قمرة، ما تعرف شو معنى قمرة، قمرة يعني شديدة البياض مثل ليل المقمرة. فقال قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، فجاء حتى قعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قيام الاحترام لا بأس به. حدثنا الحسن بن علي وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسر بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا. وقال الحسن حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها. سبحان الله العظيم. أشبه الناس به حتى في خلقتها وفي مشيتها. وتقول عائشة أشبه الناس به في سمتها وفي هديها وفي دلها وفي حديثها وفي كلامها وفي كل شيء تشبه. قال عليه الصلاة والسلام إنما فاطمة بضعة مني قطعة من كبده عليه الصلاة والسلام، ويحبها هي أحب الخلق إليه. فتقول كان من شأنه صلى الله عليه وسلم وشأن ابنته إذا دخلت عليه قام إليها، أيضا معداه بإلى قيام بر وقيام إلطاف وقيام محبة، ليس فيه من التعظيم شيء، هو عليه الصلاة والسلام أعظم مقام منها. فيأخذ بيدها ويقبلها، يقبل يدها ويجلسها في مجلسه، هذا كله إلطاف وبر. وكان إذا دخل عليها هو في بيتها أيضا قامت هي إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام وجلسته في مجلسه عليه الصلاة والسلام، ولحقت به بعد 6 أشهر من وفاته، وكان عمرها في 25 أو 24 سنة عليه الصلاة والسلام. لأن هي ولدت قبيل البعثة، والبعثة مدتها 23 سنة، وهي مشهور أنها ولدت قبيل البعثة. ويوم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد بدر كانت عمرها في 15 نحوها. نعم. باب في قبلة الرجل ولده. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسنا، فقال إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. الأقرع بن حابس من شيوخ تميم، وهم أهل بادية وأهل جفا، ولذلك قال أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، تقبيل الأطفال رحمة، تقبيل الأطفال رحمة، فيقول أو أملك أن نزع الله الرحمة منك، من لا يرحم لا يرحم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيها أن عائشة رضي الله عنها قالت ثم قال عبد الجليل متابع يقرب مع محمد شو. نعم. ثم قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أبشري يا عائشة فإن الله قد أنزل عذرك، وقرأ عليها القرآن فقال أبواي قومي فقبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أحمد الله لا إياكما. هذا في حديث الإفك، الشاهد أن والديها قالوا قومي قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قبلة الزوجة لزوجها. نعم. باب في قبلة ما بين العينين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن أجلح عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فالتزمه وقبل ما بين عينيه. وهذا من أحسن الأماكن اللي يقبل فيها، ما بين العينين، بعيدة عن الأنف وبعيدة عن الفم، وفيها احترام وفيها، وهذا أشرف مكان ما بين العينين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل مثل جعفر. جعفر له عنه سنين طويلة، هاجر في وسط أيام مكة، والآن جاء في السنة 7 من الهجرة، وقبلها يمكن أيضا 7، يمكن له عنه حوالي 14 سنة ولا كثير منها، ويحب جعفر كثيرا. وسبحان الله جعفر حتى خلقته مماثلة لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد اللي يشبهونه. قال له صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي. وهاجر الهجرة الطويلة ذيك، وجاء وجلس أشهر وذهب الموت وقتل. أهل آخرة ما بعد قدومه من الحبشة أشهر فقط وقتل في موته، وقتل بعد ما قطعت يديه جعفر الطيار. فكان عليه الصلاة والسلام التزمه وقبل ما بين عينيه. هنا لا بأس بالمعانق، 15 سنة ومهاجر ومن أحب الناس إليك، هذا لا بأس به، سبحان الله العظيم. حتى يروى أنه قال ما أدري أفرح بخيبر ولا نفرح بجعفر، لأن قدم أيام خيبر. نعم. باب في قبلة الخد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن إياس بن الدغفل قال رأيت أبا نظرة قبل خد الحسن. نعم. حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فأتى أبو بكر فقال كيف أنت يا بني، وقبل خدها. يعني كان عمرها أقل من 9، يوم قبل خدها كان عمرها 8 7 أول ما قدموا المدينة. نعم. باب قبلة اليد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه وذكر قصة قال فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده عليه الصلاة والسلام. إذا صح هذا يكون في الأحيان، وإن كان هذا يقول أنه من أفراد ابن ماجه وأبي داود وهو في المسند الله أعلم، يكون في الأحيان. وفي الغالب أيضا يكون النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، يكون على بعير فيكون يعني يده قريبة من أفواههم ويقبلونها. نعم. باب قبلة الجسد. في من ضمن قبلة اليد ثابت قبل يد أنس، وفي البخاري في الأدب المفرد أن العراقيين مروا على سلمة في الربذة بالأكوى، وكان هو قد تعرب إلين قبيل وفاته نزل المدينة سبحان الله ومات المدينة. سلمة صاحب الغناء الطويل العريض في الجهاد، فقلنا أنت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله في بيعة الرضوان أني بايعت ثلاث مرات، بايعت أول الناس قال بايع سلمة، ثم بايعت في أوسط الناس قال بايع سلمة، ثم بايعت في آخر الناس. يعني سلمة إسواله 1000 أو 2000 رجل سبحان الله، اللي طرد له جيش كامل طردهم على رجليه لين استنقذ البل منهم وأخذ منهم 30 بردة و30 رمح. قالوا العراقيين أخرج لنا يدك، الله أنه في برد وعليه بت ولا عليه، أخرج لنا يدك يا سلمة نقبلها. يقول عندكم فأخرج لنا كفا ضخمة كأنها خف بعير أو رعي إبل وفلبر. يقول فقمنا إليها فقبلناها رضي الله عنه. نعم. باب قبلة الجسد. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير رضي الله عنه رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم كان فيه مزاح بينه يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال أصبرني. قال أصطبر، أصبرني يعني يطلب القصاص، يعني أصبر يعني يحبس حتى، ومنه المصبر والمصبرة. أصبرني قال أصطبر أي اقتص. قال إن عليك قميصا وليس علي قميص، ما كان عليه قميص يمطعن بالعود. نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصي فاحتضنه وجعل يقبل كشحه، قال إنما أردت هذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم استعان. نعم. باب في قبلة الرجل. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت يقول إن في فائدة بالنسبة للحديث اللي قبله، إن الفقهاء يقولون ما في قصاص في اللطمة والضربة، يقول لين لا يمكن المماثلة. سبحان الله أحيانا يحطوا لهم قاعدة ويبلشون بعد يطردونها، لين هم حطوا قاعدة، والقاعدة أصلها صحيح بس عاد مو بهالدرجة، إن ما في قصاص إلا في إذا أمكنت المماثلة حتى لا يكون فيه. طيب المماثلة لا حد، ولذلك حتى مثلا في السلم قالوا لازم المثلية وتورطوا، وصار يقولون لا هذا ما يصلح سلم وهذا ما يصلح سلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في حيوان، والحيوان لا يمكن يكون مثل الحيوان لا في نفسه ولا في شكل، لكنهم أحيانا يحطوا لهم قواعد ويتورطون به، وما في قاعدة منضبطة مثل قواعد الشرع. مثل النحاة، النحاة يحطوا لهم قواعد ثم يبلشون، تجيهم آيات مخالفة القواعد ويتورطون، آخر شيء يقولون شاذ ولا اللغة شاذة. الشاذ والله أنت حط لك قاعدة وتعسف بالآيات عليها والحديث عليها. فمثلا قالوا في القصاص لازم إيش؟ لازم مماثلة تامة. طيب قالوا اللطمة ما يمكن التماثل لا في قوتها ولا في كذا، واليدين تختلف. قالوا أجل ما في قصاص، اللطمة والضربة والطعنة كذا بعصا ما في قصاص. وهذا اللي يقول لا صحيح أن في قصاص، وأن أكثر الصحابة على هذا، ذكر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم على هذا. خلاص الخلفاء الأربعة انتهينا. نعم. باب في قبلة الرجل. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أم أبان بنت الوازع بن الزارع عن جدها زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله، وانتظر المنذر الأشج رضي الله عنه حتى تعبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. إيه يقولوا هم يقولون يا يعني موصل المدينة جعلوا تناقزون من رواحلهم يركضون المسجد، وهو لا، هو اللي أناخ رواحلهم عقلها وذهب إلى بستان واغتسل وأخرج عيبته، العيبة البقشة اللي فيها ثيابه، ولبس أحسن ثيابه، ويام جاله في يعني يصرح هكذا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. سبحان الله، يحب هذه حتى في الأمور العلمية، الحلم طولة البال والأنا عدم العجلة. أما اللي تلهب كذا يبغى كل شيء يعرفه، هذا ما يحصل شيء. هذه يحبها الله، الحلم والأنا. لكن عاد قول المرأة هنا أنهم قبلوا رجله، الله أعلم، يمكن هذا، لكن يقول أن هذا انفردوا به. وأما قصة الأشج فصحيحة، الله أعلم. إن كان أنه ثابت، في الغالب يكون كما قلنا، أيضا يكون على بعير، وتكون رجل عليه الصلاة والسلام الطاهرة مقابلة لهم، فيمكن أنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لحديث العهد بالإسلام والصغار والضعفة، يأذن لهم ما لا يأذن لغيرهم، يعني يمكن من محبة وشوق، ويمكن هذا. يقول عاد أنه هذا في، يقول إن علي أنه يقول صهيب أني رأيته يقبل يد العباس ورجله أو رجليه، وإن فيها أعرابي قال ذلي يقبل رأسك ورجليك، لكن فيها أسانيد ضعف، الله أعلم. لكن الأصل ما ذكر هذا عن الصحابة، تقبيل رجلين ما ذكر، إلا أحيان نادرة مثل يكون هو على بعير ورجله مقابل إلى فمك، ومن محبة ولا شوق أخذت رجله، هذا ما في شيء. هذا تحصل حتى مع والدك ولا مع ابنك ولا مع، لكن عاد أنها تكون عند العرب مو مشهور، لا قبلة اليد ولا قبلة الرجل، مين مشهور عند العرب إلا في الأحيان النادرة. العراق كانوا يعني تخيلون الحجاج هذا وحش ويخافون منه، سبحان الله، صلى الله عليهم، مع أنه قصير النتفة وفيه كل بلاء، لكنهم يخافون منه، أنزل الله الرعب منه. عاد لقوه مرة مستانس، قالوا: هل الأمير يقبل نسائه؟ يظنون أنه ما يحب أحد ولا يقبلها. فقال: ما تروني إلا شيطانا، ربما قبلت رجل إحداهن. كفوة. نعم. باب الرجل يقول: جعلني الله فداك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام، جميعا عن حماد يعني أن ابن أبي سليمان، عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، فقلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، وأنا فداؤك. نعم، بس لبيك وسعديك، أنا فداؤك. نعم. باب الرجل يقول للرجل: أنعم الله بك عينا. حدثنا سلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق: قال معمر: يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. إذا دعوت لابن نعيم لا بأس، أما أنعم الله بك عينا يقول إنها مكروه، الله أعلم. نعم. باب الرجل يقول للرجل: حفظك الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا، فانطلق سرعان الناس، فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فقال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. حفظك الله. نعم. باب الرجل يقول للرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك. هذا الآن قيام التعظيم، اللي تقدم قيام الاحترام، الآن عقد باب لقيام التعظيم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس قال: خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. إيه، هذه في الغالب تكون للأمراء والوجهاء وكذا، إذا دخل المجلس يقومون الناس، هذا قيام تعظيم ما في خير. وإذا كان هو يحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذه مؤثرة في التوحيد، أي تعظيم يؤثر في التوحيد، تعظيم لله جل وعلا. هذا شوف، يمثل له هذا معداه باللام، يعني يقومون له لأجله، احترام تعظيم، ليس احترام تعظيم، هذا لا يجوز. موجود عند العسكر مثلا، إذا جاء أكبر رتبة منه لازم يقوم له، مو باحترام، يعني يرونها أنه حق واجب، ومو كانت موجودة عند المدرسين قديما، كنا كذا، إذا دخل مدرس لازم يقوم الفصل كله، يعني تعظيما له، هذا كله ما فيه خير. بعدين جاء فتوى والحمد لله ألغيت في المدارس. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير عن مشعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا. لا تقوم كما تقوم الأعاجم. شوف أن الأشياء هذه في الغالب أنها فعل عجم، تقبيل اليد وتقبيل الرجل والقيام هذا كله في الغالب فعل عجم. حتى المصافحة يقولون جاءوا بها اليمن، وهل اليمن عرب لكنهم أضعف قلوبا ورق أفئدة. العرب وإن كان سبحان الله في قلوبهم محبة وكذا، بس ما يحبون الأشياء هذه، يحبون دائما يصير فيه جزالة وفيه والله أن بعضهم يحب بعض، أنهم حتى تواجههم قليل لكن فيهم محبة وفيهم بينهم عطف، لكن ما تحس فيهم مثل الأشياء التي تفعل العجم. وقد حدثني واحد الحمد لله من أهل السنة لكن أبوه شيخ طريقة كبير في الصوفية، يقول أتباعنا المريدين يختلفون، حتى الوالد والده شيخ طريقة مشهور كبير أتباعه بالملايين في تركيا وسوريا، يقول حتى شيخ الطريقة يقبل من العجم ما لا يقبل من العرب، العرب يعفيه من أشياء كثير، يقول اللي يحبون يجيك يحبو على يديه ورجليه، واللي يقبل اليد واللي يقبل الرجل، يقول هذه في الغالب يفعلون الكرد والترك، يقول أما العرب مريدينهم مثلهم ضايعينهم، بس يقول إنهم يتشيمه ما يجبرونه على هذا، ما يخلونه يحبي ويسوي الأشياء اللي تشوفونها في المقاطع هذه، فسبحان الله فيهم هذا. فقال لا تفعلوا كالأعاجم، لا تقوموا كذا، واقرأوا السير تشوفون فيه هذا الشيء، فيه شيء ما هو فيه يعني. وهذا حتى في الصلاة، الحديث هذا جاء في الصلاة، في الصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالس صلوا خلف قيام فأشار إليه من يجلسوا، حتى في الصلاة فلما سلم قال كنتم أن تفعلوا كما تفعل العجم تقوم لعظمائها، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا في حديث مرض الأول. فسبحان الله إذا كان هذا في الصلاة معناه سد كل باب يؤدي إلى الشرك، كما قال الشيخ محمد في بعض التبويبات في كتاب التوحيد، حماية جناب التوحيد وسد كل طريق موصل إلى الشرك. حتى والإمام جالس لا تقوم أنت، اجلس مثل في الضابط المعروف والمشهور. وأما عاد أبو العنبس وأبو العدبس وهذه عرب وهذه كناهم. في واحد من مشهور شيخ البخاري يقولون ينبغي أن يكون اسمه رقية العقرب، اسمه مسدد بمسرهد بمسربل وبمدري، قالوا هذا ينبغي أن يكون اسمه رقية العقرب. نعم. باب الرجل يقول فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل عن غالب قال إن لجلوسنا بباب الحسن إذ جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائته فاقرئه السلام، قال فأتيت فقلت إن أبي يقرئك السلام، فقال عليك وعلى أبيك السلام. هذا وإن كان مو معروف لا الرجل ولا أبوه ولا جد، لكن هذا هو السنة، إذا واحد قال فلان يقرئك السلام قل عليك وعليه السلام، عليك وعليه أو عليك وعلى أبيك السلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن الشعبي عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله. هذا الرد. نعم. باب الرجل ينادي الرجل فيقول لبيك وسعديك. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا يعلى بن عطاء عن ابي همام عبد الله بن يسار ان ابا عبد الرحمن الفهري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فسرنا في يوم قائد شديد الحر فنزلنا تحت ظل الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاتي، فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته، قد حان الرواح. قال اجل. ثم قال يا بلال، فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال لبيك وسعديك وأنا فداك، فقال أسرج لي الفرس، فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيه ما أشر ولا بطر، فركب وركبنا وساق الحديث. قال أبو داود أبو عبد الرحمن الفهري ليس له إلا هذا الحديث، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلم. هذه بضاعة نادرة لحماد بن سلم، هذه طريقتهم يوم ثورة الحديث، يصير واحد يظفر له بصيد ثمين مثل حديث نبيل وما يوجد إلا عند أبو عبد الرحمن الفهري. وحماد بن سلمة طاح عليه، سمع يعلى بن عطاء ويعلى سمع عبد الله بن يسار وسمعوا، فيقول أبو داود هذا حديث نبيل اللي جاء به حماد بن سلمة، وتجد كل واحد من كبار المحدثين عنده بضاعة نادرة، حديث حديثين، شعبة كان عنده 4 أحاديث، إذا حدث بواحد قال هذا ربع رأس مالي، يعني رأس مال 4 أحاديث ما توجد إلا عنده. عبد الله بن دينار عنده حديث ما يوجد إلا عنده، هذا يوم كانوا يعني يجمعون الأحاديث. أبو عبد الرحمن الفهري يقول شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. حنين في واحد الآن حقق مكانها بالضبط وتتبع طرق الحج القديمة، هي بين الشرائع والجعرانة، ليست هي الشرائع لكن بين الشرائع والجعرانة، في هناك منطقة الآن لو تذهب للشرائع تجد لوحة مكتوب الرشيدي والبرود. الرشيدي بير كانت على طريق سبحان الله يلتقي فيها حاج العراق مع حاج اليمن، هذه الرشيدي هي حنين. شمال شرائع النخل تقريبا 4 كيلو، والبرود هي المشاش. المشاش هذه هي ملتقى الطرق كلها، قديما في المشاش حتى في أشعارهم يجي حاج العراق يجي من جهة ذات عرق، وحاج اليمن يجي من جهة السيل الكبير من عند عكاظه، وفي نقطة قبل الجعرانة، المرحلة قبل الجعرانة بالضبط اسمها المشاش، الآن اسمها البرود. هذه التقاء الحجاج كلهم يصبون فيها ثم يدخلون مكة سوا. وحتى إلى عهد قريب قبل ما يزفلت الطريق هذا كانوا أهل نجد إذا طلعوا من مكة ما يروحون مع شرائع النخل، تياسرون مع الجعرانة لأنها سمت طريقهم كذا، ثم عاد اللي تياسر إلى ركبة واللي تيامن إلى بالنسبة لأهل نجد الشرقي. هذا هذه حنين. المهم يقول كان يوم قيض شديد الحر وتفرقوا تحت الشجر، ثم يوم حان الرواح جاء عبد الرحمن هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفسطاط عليه يعني مثل خيمة صغيرة، وسلم وقال حان الرواح، قال أجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نادى بلال فثار من تحت سمرة، هناك السمر لا زال كثير كأن ظله ظل طائر، هو بلال رضي الله عنه تراه مو نحيف، فقال يا من هداه، قال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، قال أسرج لي الفرس، فأخرج السرج دفتاه من ليف ليس فيها أشر ولا بطر، وساق الحديث بطوله. نعم. باب في الرجل يقول يقول فصاففناهم عشيتنا وليلتنا العشية والليل فتشامت الخيلان فولى المسلمون مدبرين كما قال الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله، أين تذهبون؟ تذهبون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تأتي كذا الحرب خطيرة، ثم اقتحم عن فرسه وأخذ كفا من تراب هي بغلة، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني قال ضرب به وجوهه فقال شاهت الوجوه فهزمهم الله عز وجل. وهذا يقولنا في المسند أحمد ومسند الطيالسي والدارمي. نعم. باب في الرجل يقول للرجل أضحك الله سنك. حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي وسمعت من أبي الوليد الطيالسي وعن أهل حديث عيسى أضبط قال حدثنا عبد القاهر بن السري يعني السلمي قال حدثنا ابن لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده قال ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو بكر أو عمر أضحك الله سنك، وساق الحديث. نعم أضحك الله سنك، إذا شفت واحد يتبسم قل أضحك الله سنك، تدعو لي يعني بالفرح دائما، الفرح اللي المحمود. نعم. باب في البناء. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا. أطين وما أدري عن ضبطها، المشهور أطين، أطين يعني زينب الطين. وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال ما هذا يا عبد الله؟ فقلت يا رسول الله شيء أصلحه، فقال الأمر أسرع من ذلك. الأمر أسرع من ذلك يعني الموت قريب. أحسن من جمع الآثار في البناء ابن أبي الدنيا في كتابه قصر الأمل، هذا أفضل واحد جمعه، جمع آثار كثيرة في مسألة البناء وقرأناها كلها، يعني التأنق الزايد والارتفاع الزايد، وهذا من شأن أهل الدنيا. في كل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، يكفي من البناء ما ستر وقاك من الحر والبرد والمطر إذا كان واسع، فهذا من سعادة الدنيا. أما التأنق الزايد والزخرف الزايدة ما فيها خير والله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده هذا قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها يعني ضعف، والخص بعد شيء يسير. نعم. فقال ما هذا؟ فقلنا خص لنا وها، فنحن نصلحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. سبحان الله، اللي قلبه حي يدري والله أن الأمر أعجل، نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ فقال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار. قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشك ذلك الأصحاب فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خرج فرأى قبتك. قال فرجع الرجل إلى قبتي فهدمها حتى سواها بالأرض. معناه أن قبة مبنية وليست قبة يعني قماش ولا مبنية، ولذلك قال هدمها. هذا على التأنق، وضع القبة والله تأنق، ولذلك هجره النبي صلى الله عليه وسلم حتى سواها بالأرض الرجل. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها فقال ما فعلت القبة؟ قالوا شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها. فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني ما لا بد منه. إلا ما لا بد منه يعني ما لا بد منه اللي يكون وبال على صاحبه. ومعنى ما لا بد منه أولا ما يستره، والشيء الثاني ما لا يشهره. هذا ما لا بد منه، ما يستره وما لا يشهره، ما لا يكون شهرة عاد له. يعني مثل الثياب، البناء مثل الثياب، الثوب إذا كان زايد صار شهرة، وإذا كان نازل مرة كان شهرة. خير الأمور الوسط، لأن وجدنا ناس من الخوارج المعاصرين يتخذون بيوت من طين فتكون شهرة، يرحلوا لهم الناس من أنحاء المملكة يتفرجون فيهم، هم مستانسين على شيء هذا، البيوت من طين والقلوب خربانة، ولذلك كلهم ركبوا الخروج. في الوسط خير، من يعني الآن لا تبني طين، ابني مثل الناس سمنت، وإذا كان الناس مثلا ليسون تليس ما يصير شهرة، إذا كان يضربون بوية تضرب بوية، لكن عاد لا يستزلك الشيطان إلى الزخرف الزايدة والجبس والحجر والزخارف والقبب وهذه، ولا يستخفك الشيطان للنازل مرة اللي يكون شهرة، لأن الشهرة هذا حتى يمكن يفسد قلبك. يعني بعض الناس ساكن في بيت مسلح وقلبه ما فيه الدنيا، وبعض الناس ساكن في بيت طين والدنيا كلها في قلبه، فرحان ان الناس يجون ويمدحونه وانه كذا يفرح بهذا، يموت هذا قلب، يعالج نفسه كذا وكذا. فما لا بد منه ما يسترك وما لا يشهرك، من جيز الناس من وسط الناس، مثل ثيابك مثل ثيابك مثل سيارتك، ان كانت تعمد انها تصير خرده مره حتى يقولون الناس والله فلان زاهد، ما صرت زاهد. واذا تعمدت انها تصير فخمه مره تلفت الناس ما هو طيب، لكن من وسط السيارات دائما خليك في الوسط، أهم شيء لا تلفت النظر إليك. ورب رجل يحاول دائما الأزهد وقلبه يريد المدح، والله نظر نفسه، والخيرة في مختار الله له. لكن عاد الساعة لا، الساعة محمودة في البيت، لو كان عقم بس إنه يتوسع هذا سعادة، إذا قدر سعادة. بل فيه دعاء إنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الله من يسألك منزلا واسعا ورزقا طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح ان بيوته كانت ضيقه لكنه كان مفتوح على الفضاء، يعني كان المسجد وما حوله كله فضاء، ولذلك كانوا يذهبون يتبرزون، فهذا فيه سعه. اما اذا كانت ما في فضاء ما شيء تملكه ان قدرت والحمد لله، ان شاء الله المؤمن موعود بالجنه. نعم. باب في اتخاذ الغرف. حدثنا عبد الرحيم ها مسلم، عندكم مسلم ها؟ إذ جاء. طيب هنا يقول ما عندنا سلم هنا. نعم. باب في اتخاذ الغرف. وأيضا أحسن من جمع الهجر وأخبار الهجر الشيخ حمود في كتابه في الهجر، نسيت اسمه مشي. له اسم بس إنه في الهجران والحب والبغض، هو أحسن من جمع آثار الهجر. نعم. باب في اتخاذ الغرف. حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام فقال يا عمر اذهب فأعطهم، فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجته ففتح. كذلك الغرف عند العرب هي العلية، ما تسمى غرفة إلا إذا كانت علية يعني فوق، لا بأس باتخاذ الغرف يعني علية، ولا بأس أن الرجل يكون له مكان خاص يضع فيه أوراقه وسلاحه والطعام، هذا لا بأس، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في قطع السدر. حدثنا النصر بن علي قال أخبرنا أبو سامع عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن حبشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. هذا السدر نبات طيب. السدر أول شيء إنه مو بمؤذي ولا له هذا ويظهر منه النبق هذا, والنبق طيب ويستخدم حتى في غسيل الأموات ويستخدم في الأحياء ويطهر الشعر. طيب السدر سبحان الله طيب مرة, يجمع الطيور يجمع العصافير اللي تسبح, حتى صار مثل يقول عصافير في سدرة يجتمعون دائم. ففيه نهي, وفيه واحد جمعها من المتأخرين اسمه رفع الحذر عن قطع السدر, جمع رسالة طويلة وجمع فيها الآثار. بعضهم قال إن النهي هذا عن قطع السدر إن في مكة, هذا ما بخاص بالسدر, مكة ما بخاص بالسدر, لكن الله أعلم اللي خاصية إنه ما تقطع السدر إلا إذا كان عاد صائل ولا قطع طريق, لكن السدر ما في خير في قطع. أول شيء يكون في الفلاه وتكبر تعظم تصير دوحة يستظلون به الناس يأخذون من نبقها, وطيب السدر حتى شكلها خضرتها تختلف. نعم. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصر, يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار. يعني هذا وجه صحيح لأبي داود, إذا كانت في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم يقطعها عبث وظلم وما له حق, هذا هو الوعيد فيه. نعم. حدثنا مخلد بن خالد وسلم بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر وحميد بن مسعدة قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال سألت هشام بن عروة عن قطع السدر وهو مستند إلى قصر عروة. قصر عروة موجود الآن, بقاياه موجودة في المدينة على العقيق. نعم. فقال أترى هذه الأبواب والمصاريع, إنما هي من سدر عروة كان عروة يقطعه من أرضه, وقال لا بأس به. زاد حميد فقال هي يا عراقي جئتني ببدعة؟ قال قلت إنما البدعة من قبلكم, سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع السدرة ثم ساق معنا. خذ حق العراقي. دحين الراوي عروة يوم سأل هشام قال قطع السدر, قال هذا قصر عروة, الراوي راوي الحديث, هذا قصر شوف بيوت بيبانه ومصاريعه من سدر, يعني إن إذا كان لحاجة لا بأس به, أو كانت السدرة ميتة يأخذون خشبها ويأخذون سقوف ويأخذونها أبواب لأن يصير جذعها عريض يقصون منها أبواب. كان هذا عروة شوف كان يقطع من أرضه ويحطه سقف ويحطه بيبان. ثم عاد هشام تعرف من أهل المدينة ما خافوا من العراقيين دائم إنهم جايبين شيء من كيسهم, قال ها يا عراقي جيتني ببدعة؟ قال عراقي كان بدعة جاتني من عندكم أنتم, أنا سامعة في مكة ما سمعتها في العراق, جبتها لك من الحجاز, سمعت من يقول بمكة لعن رسول الله من قطع السدر, لكن الأفضل مثل ما قال أبو داود أنك ما تقطع السدرة إلا لحاجة أو كانت ميتة تبغى خشبها. نعم. باب في إماتة الأذى عن الطريق. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصلا, فعليه أن يتصدق على عن كل مفصل منه بصدقة. قالوا من يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها والشيء تنحي عن الطريق, فإن لم تجد فركعة الضحى تجزئك. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وهذا لفظه وهو أتم عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. السلامة هي المفصل. نعم. تسليمه على من لقي صدقة, وأمره بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر صدقة, وإماتته الأذى عن الطريق صدقة, وبضعه أهله صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي شهوته وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حقها كان يأثم؟ قال ويجزي من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود ولم يذكر حماد الأمر والنهي. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل, يعني في شدة أن كل سلامة عليك صدقة جاء فيه التيسير, إن الابتسامة والأمر معروف والنهي عن المنكر, دائما حاول أن تصير مبارك أينما كنت حتى تشكر الله على هذا. لو توقف واحد من المفاصل ما قدرت, لو واحد مفاصلك توقف تعبت, وجعل الله لك 360 مفصل بحيث يكون جسمك فيه ثبات وفيه مرونة, فتحمد الله لو بهذا. نعم. حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما كان في شجرة فقطعه وألقاه، وإما كان موضوعا فأماته فشكر الله له بها فأدخله الجنة. نشوف عاد يقول هنا في الحاشية آخر سطر: لم يعمل خيرا قط إلى الإسلام. طيب، يعلم الألباني الأرنوط الثاني اللي مدخل الناس كلهم في الجنة بهذا الحديث: لم يعمل خيرا قط، أتوا من قبل العجمة مع سوء النية. كثير ترى لم يعمل خيرا قط في الأحاديث، بس هم مسكوا حديث الشفاعة وخلاص. كثير هذا وحديث قاتل مئة وخيرة لم يعمل خيرا قط، نفس اللفظ. فالإنسان اللي قلبه نظيف يصبر حلمه أنا لين تجمع الأحاديث ويصير واضح. نعم. باب إطفاء النار بالليل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رواية وقال: مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك النار في بيوتكم حين تنامون. ترك النار ما بطيب، سبحان الله، حتى البادية في البر ما يخلون النار كذا، يحطون عليها شيء ولا ما بطيب ترك النار. يجي هواء، يجي الشيطان، تجي الفارة كما في الحديث اللي بعده، يجي أحد ويولع فيهم. وكذلك الآن أحيانا يسمونه القاتل الصامت، هذا إذا كان في فحم أو جمر يسرق الأكسجين ويطلع أكسيد الكربون وأنت ما تشعر لين يخرق اللي في الموجودين. ترك النار ما في خير. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها. هذه عاد فارة محترفة، هذه يبدونها من كبار الفار، اختار الشيطان، راحت للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تبي تحرقه. فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. إذن هي من جند الشيطان، يدل الشيطان مثل هذه على هذا فتحرقكم. والقصة الثانية إنه قال عندكم إن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، وحصل هذا في بيت المدينة، احترقوا بسبب هذا. وقال: النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. النار عدو والشيطان عدو والفارة عدو، فلا تكن غافل عن أعدائك. نعم. باب في قتل الحيات. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. يعني إذا كان خيفة، الله أعلم أنها خيفة اعتقاد، يعني بعض الناس ما يقتل الحية يخاف أنها تجي في الليل ولا يخاف أنها تضره، هذا يدخل في التوحيد فليس منا. وأما إذا كان هو مع فوبيا معينة من الثعابين وكذا وتركها، إن شاء الله أنه ما يدخل في الكبيرة هذه. لكن ما سالمناهن منذ حاربناهن، يعني منذ الجنة، هم كانت هي مساعدة الشيطان في الوسوسة لآدم وحواء الحية، فخرجنا حنا وياها من الجنة، فكان بينه وبينهم عداوة، بينه وبين الحيات عداوة، وما في سلم بيننا، ما في إلا الحرب. لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركه، إن كنت شهما فأتبع رأسه الذنب. كل ما تشوفها تضربها، بس إنك تسمي بالله. وإذا كانت من جنان البيوت لها طريقة، وإذا كانت ليست منها لها طريقة. ومن ترك شيئا منهن خيفة، يعني نوع خوف سر أو اعتقاد أو كذا، فليس منا. ولعد لو كان كل من تركها ليس منا يكون الأمر شديد، والله أعلم. آمنا بالله ورسوله. نعم. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف، وذاك بيأتي إن شاء الله تفصيلها في الحديثية اللي بعدها، الحمد لله فيها تفصيل. نعم. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتل الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني. فمن خاف ثأرهن، في اعتقاد عند العرب أنها تأخذ بثأرها، إنك إذا قتلتها تطلبك بالثأر، فمن كان عند الاعتقاد هذا فليس منا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال: سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أورى إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سلمناهن منذ حاربناهن. نعم، إذا كان مخافة الطلب. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. هذه دائما تكون في الآبار، الآبار المطوية يكون فيها الزواريق، هذه الحيات الصغار سماها العباس الجنان حيات الصغار، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوها، الزواريق اللي تيجي في الآبار الحيات الصغار النحيفة هذه السريعة يسمونه زاروق، هذا يقتل أيضا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتل الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر واسقطان الحبل. يلتمسان البصر، سبحان الله، في بعضهن تلتمس البصر يعني تخطف النظر، إما مؤقت وإما دائم، وأيضا تسقط الحبل إذا كان امرأة حامل تسقطها فتقتل هذه. الأبتر مقطوع الذنب، وذا الطفيتين في خطين على ظهره، خطين أبيضين على ظهره. نعم. قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجده، فأبصره أبو لباب أو زيد بن الخطاب رضي الله عنهم وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت. ذوات البيوت لازم تحرج عليهم قبل، يمكنها جن. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لباب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. سبحان الله. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لباب حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. نعم، تخرج البقيع إذا كانت في الدار، لكن هذه لا يحرج عليها وبعدين تقتل. نعم. حدثنا ابن سرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته. سبحان الله، طلع البقيع وشافها بعدين، معناها أنها تشبه أن تكون جن متلبسة، كل ما طلعها رجعت. إذا كانت ما تؤذيهم يحرجون بالله عليها 3 مرات، أحرج عليك، أجعلك في حرج، أخرج عني، لا تؤذيني، وبعد 3 مرات إذا حرجت لك أن تقتلها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثنا أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد رضي الله عنه يعوداني، فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيتي شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. نعم، اللي في البيوت هذه من الجن، ويدلك القصة اللي بعدها. نعم. حدثنا يزيد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبين أنا جالس عنده سمعت تحت سريري تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت فقال أبو سعيد ما لك؟ قلت حية ها هنا، قال فتريد ماذا؟ قلت أقتلها، فأشار إلى بيت في داره تلقى بيته، فقال إن ابن في دار يعني في حية، الدار يطلقون على الحية. سبحان الله، جالس على السرير ويسمع تحريكة من تحته وتركها، ويوم جاء الرجل بيقتلها قال لا أتركها، ثم ذكر القصة هذه، أشار إلى بيت عندهم في الحي، قال شفت البيت هذا؟ نعم. فقال إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهلي وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يذهب بسلاحه لأنه وقت حرب. نعم. فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح، يعني كانت تهمها، فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني، فدخل البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض، ترتكض يعني تتحرك. نعم. قال فلا أدري أيهما كان أسرع موتا، الرجل أو الحية. سبحان الله، صارت جن. نعم. فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يرد صاحبنا، فقال استغفروا لصاحبكم، يعني ما عاد فيه إحياء بعد الموت لكن استغفروا له. نعم. ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه 3 مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد 3. إذا حرجت عليه 3 مرات إن شاء الله ما يأتيك من ضرر، بس ترفع صوتك وتحرج. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان بهذا الحديث مختصرا قال فليؤذنه 3، فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن صيفي مولى ابن أفلح قال أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نحوه وأتم منه وقال فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. نعم. حدثنا سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حياة البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان، أن تؤذونا فإن عدنا فاقتلوهن. هذا نوع من التحريج، الله أعلم. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو عوان عن مغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اقتل الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. قال أبو داود فقال لي إنسان إن الجان لا يتعوج في مشيته، فإن كان هذا صحيحا كانت علامة فيه إن شاء الله. إيش قال الله في موسى؟ تهتز كأنها جان، تهتز، يمكنها ما تعوج في المشية لكنها هكذا تهتز كأنها جان. فيقول الله أعلم أن أبو داود يقول الحمد لله إن كان هذا صحيح، هذه علامة الجان ما يتعوج في المشية، يكون هكذا مشية سريع وكأنه قضيب فضة، هذا تسمي عليه وتحرج، بعدين إن شئت تقتله تقتله، لكنك تحرج وتدع له فرصة، مو بعد تركز النظر عليه، كان يبغى يروح أعطي فرصة، لكن أنت خايف تعطيه فرصة ويجيكم. كان واحد من الإخوان اتصل علي مرة قال البيت الحوش فيه ثعبان ما شفت أكبر منه، وأنا وش يسوي؟ كنت حرج عليه 3 مرات وبعدين أقتله. يقول حرجت عليه 3 مرات وجبت الحصاة كبيرة وفي مشهد مهيب كل البيت وسمينا ضربنا، طلع بلاستيك لعبة. نعم. باب في قتل الأوزاغ. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. الوزغ هذا أيضا من جند الشيطان، حتى في إبراهيم عليه السلام ينفخ عليه، هذا يقتل أي ما تشوف الوزغ اقتله. عائشة كانت فصلت لها عصا طويلة خاصة بالأوزاغ، عصا طويلة تخطفهم لو في على الجدار تضربهم. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسن، ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثاني. إيه بس عند الناس اعتقاد يقول تقتل بيدك، ما بطيب، لا تقتل بعصا ولا ما في قاتل باليد، لكن كل ما قتلته أول مرة أحسن، يكون أسطى وأنك يعني تطلب هذا يقول في مسلم. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل قال حدثني أخي أو أختي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة. باب في قتل الذر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهل لا نملة واحدة؟ لأن أحرق بيت النمل كله، قرية النمل، فأوحى الله طيب اللي قرصك نملة واحدة تحرق البيت قرية النمل كلها. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ هذا العلة، أمة من الأمم تسبح الله عز وجل. نعم. والإحراق أيضا ما في خير. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصراد. سبحان الله، النملة طيبة ولا يبتؤذي ورايحة في حالها، إلا نمل جانا من أمريكا أسود هذا ما بطيب وفيه سم، وفيه النحلة أيضا راحت في حالها وتخرج العسل، وفيه الهدهد هذا سفير التوحيد هذا، وفيه الصرد الطير اللي يحرك ذيله الكبير هذا، يقول الصرد طائر فوق العصفور يصيد العصافير. إذا كان محرم قتله معناه محرم لحمه. الهدهد ما شاء الله ما يؤذي، بالعكس يأتي في البساتين ويأتي في هذا، تحس فيه سكون وفيه. نعم. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان الحمرة أيضا نوع من العصافير نعم فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تعرش فجاء تعرش يعني تحرك جناحيها بسرعة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها وراء قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار هذه العلة الثانية أو شيء أنها تسبح وشيء ثاني أنها ما يعذب بالنار إلا رب النار ولا تفجع الحمرة بفرخيها سبحان الله العظيم الإيمان قيد دائما الإيمان قيد ما تسوي كل اللي تبي أو كل اللي يطري عليك لا الإيمان مقيدك فسبحان الله النملة والهدهد والنحلة والآن الضفدع هذول اختاروا معسكر الإيمان حتى في إبراهيم الوزغ ينفخ عليه والضفدع يطفي عليه ولذلك هنا الباب اللي بعده قتل الضفدع باب في قتل الضفدع حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن سيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ما في قتلها خير الضفدع كانت تحمل الماء في فمها وتطفي عن إبراهيم عكس الوزغ ومن الآثار العجيبة مرت معنا أن داود عليه السلام سأل ربه قال يا رب في أحد أكثر تسبيح مني داود يسبح أنا ليل وطراف النهار والجبال تسبح معه والطير قال يا رب في أحد قال نعم يا داود الضفدع أكثر تسبيح منك نقيق هذا تسبيح لا تحسب يا ابن آدم أنك أنت عاد ترى فيه خلق من خلق الله مداومين على العبادة أكثر منك الملائكة في السماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك ساجد أو قائم يسبحون الله ويحمدونه وإذا جاء يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادك نعم باب في الخذف حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقب بن الصهبان عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف قال إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يفقع العين ويكسر السن الخذف تضع الحصى على إبهامك وتخذف كذا هل هذه بتصيد؟ ما تصيد هل تنكأ العدو؟ ما تنكأ إذن ماذا تفعل؟ تفقع العين وتكسر السن ما في خير الخذف هذا ولذلك الصحابي هجر اللي خذف بعدها نعم باب في الختان حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل أي لا تبالغي في الختان في ختان النساء نعم قال أبو داود روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده وليس هو بالقوي وقد روي مرسلة قال أبو داود مرسلة وقال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف أبو داود على شرط يقول هذا الحديث ضعيف لكن هذا مشهور في الحجاز وفي الأماكن الحارة أنه لا بأس بختان النساء وهو مباح ليس مثل ختان الرجال ختان الذكور متأكد أما ختان النساء مباح إذا احتيج إليه ولا يترك لكن كان يفعلون في تهامة وحمزة في أحد قال لسباع بن عبد العزة وكان سباع يعني فارس وبطل قال إلي يا ابن مقطعة البذور تعال فلما اقترب منه صار كأمس الذهب إلي يا ابن مقطعة البذور فهذا كان مشهور في الحجاز ممكن إلى الآن مباح لكن الذكور متأكد نعم باب في مشي النساء مع الرجال واجب على الرجال مكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن أيوة باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ابي اليمان عن شداد بن ابي عمرو بن حماس عن ابي عن حمزه بن ابي وسيد الانصاري عن ابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق بحافات الطريق عليكن بحافات الطريق قال فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به هذا هو صحيح إن النساء ليس لهن أن يمشون وسط الطريق إنما حافات الطريق أستر وأحيا قال ليس لكن ذلك استأخرنا وأيضا حتى لا تختلط بالرجال عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به الحين الخطر عليك ما وخرت توطتك جاء فيه تمرد الله يكفينا شر. طيب أيوة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن داود بن أبي صالح المدني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. إذا كان مثلا في طريق يعني هذا, وإن كان هذا إسناد ضعيف يقول, وقال أبو زرعة لا أعرف هذا اللي هو أبو داود هذا لا أعرف إلا في هذا الحديث فقط وهو حديث منكر. لكن هذا أيضا فيه ريبة, كون يمشي بين امرأتين فيه ريبة. الباب الأخير في سنن أبي داود كلها. نعم. باب الرجل يسب الدهر. الرجل يسب الدهر. نعم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قال ابن السرح عن ابن المسيب كما كان سعيد آخر كتاب الأدب وهو آخر الكتاب. الحمد لله. الباب الأخير سب الدهر. يقول الله يؤذيني ابن آدم, ما يضره لكن يؤذيه, يسب الدهر. الدهر في يدي شيء ما في يدي شيء, إذا أنت تسب الفاعل الحقيقي. قال أنا وأنا الدهر, ليس معنى أن الدهر من أسماء الله كما قال ابن حزم. ابن حزم يقول على ظاهريته يقول الدهر من أسماء الله وتسمي عبد الدهر. الحمد لله العافية. هذه عجمة وظاهرية, ظاهرية أصلا عجمة. لا, معنى أنا الدهر يعني أنا الفاعل الحقيقي. إذا تسب الدهر معناه تسب الفاعل الحقيقي. ولذلك قال بعدها بيدي الأمر مقلب الليل والنهار. سب الدهر ما في خير, وأكثر ما يفعل الشعراء يسبون الدهر. لكن أيضا في تفريق بين السب والخبر. الخبر أنك تخبر تقول ليلة, يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. تقول ليلة طويلة, ليلة عناء, ليلة كذا في أيام النحسات, هذا خبر. أما السب واضح وهذا مشهور عند الناس. هذا الحمد لله آخر الكتاب, وكنا بدأنا في كتاب أبي داود عام 31 في وسطه أو في تقريبا, والآن نحن في 37, يعني الحمد لله 6 سنوات. وترى أبو داود هذا في خير كثير. الآن تقريبا بكرة غرة رجب عام 37. أبو داود هذا من أحسن الكتب السنة الأربع, جامع ومربيه الإمام أحمد ويتنقى ويعرف ويجمع للناس ما يصلحهم. فاعتنوا به, راجعوه كثيرا, فإن في خير كثير. سبحان الله العظيم. يعني أبو داود متأثر بالإمام أحمد كثيرا. يوم الأحد إن شاء الله تأتون بالمجلد السادس منه. طيب أنت مسافر. طيب الأحد الترمذي نقرأ فيه, والاثنين إن شاء الله نقرأ في مجلد السادس إن شاء الله.